إذا أخطأ أحيانا يخرج، وإذا أخطأ ما يخرج، وإذا وقع ما يخرج، سواء في مكة أو في المدينة. طب الخبر لا، خلك الله. الحمد لله والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. آله وصحبه أجمعين. في سننه في موسى بن إسماعيل جاء أعرابي عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طيب الحديث بعده. قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع. هذه تعليقا. نعم نعم. الأول قال علقه البخاري. أصلا يكون مشقوة الأذن، قال بعضهم إنها كانت مشقوة الأذن لا تسبق، يعني لا تسبق جل الركوب والحمل، ولا يكون إلا ذكرا، ذكر الأنثى قعودة. قل حق على الله يعني ألا يرفع، يلا ألا يرفع شيئا أو لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، يعني يقول حق على الله يعني جرت حال. ولأن حقا جواز مسابقة بالتضاع الدنيا قدرها ومنزلتها عند الله من الهوان والضاعة، نبه بذلك على ترك المباح. ضاف حق على ذي دين وعقل الزهد دين المتاع، كما قال المفترض كراهية الرفعة في الأمور، وأن الدنيا الآخرة أما أمور الدنيا فليس لها رفعة بإطلاق. وفيه أن المسابقة على الدواب سنة وقيل مباح والمذهب سنة، لأن لفظ رواية البخاري كان للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بالاستمرار دون ما فعله مرة للإباحة. دون إيش؟ دون ما وهذا يشعر بالاستمرار دون ما فعله مرة للإباحة. طيب سيهاد خير. كذلك تدرب على الأسلحة كل هذا مهم. نعم. يدخل في هذا الأسلحك. يدخل في هذا المسابقة بالسيارات. في خطر. نعم. نعم صحيح. هو سيارة محدودة، وإذا وصل إلى نهاية الحد صار يعني أن يؤدي نفسه إلى. باب في كراهية التمادح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مقداد بن الأسود الداحين فحثوا في وجوه اتخذوا مدحنة الرجل على فحثوا فوقه طائمة كما ترجم المؤلف، لكن قالوا العلماء يستثنى من ذلك المدح القليل. عمر قال ما لقيك الشيطان، هذا إذا لم يكن هناك مفسدة. هذا إن الدرء المفاسد مقدم على جمع المصالح وجمع بين النصوص، كان يؤثر يؤدي إلى قتل وجهه إذا لم يتصل. نعم مفرد. تمدح للنبي صلى الله عليه وسلم نصيحة. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو قطعت عنق صاحب سبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله عز وجل. نعم. قال المنذري أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه. لأن مقطع شو كلامه. وقع على المجازفة في المدح مدح، وأما من لا يخفي وجهه إذا لمه أو الدوام. أن المدح الذي يريد، ولفظ الشيخين كان أحدكم ما لا يزكي على الله مدحك، يشوف كلام في الكلام على إن كان يؤثر على الكثير. شيخنا قال هم الذين قال الخطابي المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس يكلون به الممدوح ويفي أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء. هذا هو الكثير قليلا يعني وحثى في وجهه هذا ظاهر. أحسن عليكم. قلتم في شرح صحيح مسلم في هذه الأحاديث النهي عن المدح لما إنسان إنسانا وأكثر من مدحه فإنه قد يسبب له ضررا كبيرا، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح وقال ظهر الرجل يعني القليل الذي لا يؤثر، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، ففي الحديث من أنفق زوجين في من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد دعي من باب الصدقة، فقال أبوك الأبواب من ضرورة، فقال في استرخائي والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وكما مدح عثمان رضي الله عنه ذكر النووي رحمه المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف وعلى من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما ما يظهر لي أن الشيء القليل هو الذي يستثنى أما الكثير فلا ينبغي. طيب نعم يزيد عن أبي نظرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت إلى وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرأتها إلى نعم أحسن عليكم. قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد قولكم أو بعض قولك. لا أخرجه النسائي في الكبرى دي في شرحه على المسند أشار إلى أن اسم السيد يطلق على المالك وهذه الصفة حقيقة لله تعالى، لكن تركه أقرب سيما إذا كان فيه خوف الافتخار. وقال نعم أسماء مشتركة السيد صلى الله على غيره مثل العزيز المنهاج في شعب الإيمان ومعناه المحتاج إليه على الإطلاق، فإن سيد الناس هو رأسهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون وعن رأيه يصدرون ومن قوله يستمدون، فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه يوجدهم لم يوجدوا ولو أن يكون سيدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من أنكم الشيطان قلوا بقولهم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي سيادته قول المجازية، هذا يعني لا أقول ذلك، أبو بكر سيدنا ونسبة إلى بلال وعلوا على الأعداء الكلمة من الحاجة إلى المبالغة. كثير الجريئة وعلى غيره قال ذكر في النهاية يقول لا أستجننكم ولا أغربنكم فيتخذكم جريا رسولا ووكيلا ورسلة تنطلقون على لسانه أو تنطقون على لسانه. قال السيوطي قال الخطابي قوله صلى الله عليه وسلم سيد الله استؤدد كله حقيقة لله عز وجل وأن الخلق كلهم عبيد الله وكانوا يحسبون أن السيادة سيعظمونهم وينقادون صاروا معنا دعوا بعض لا قال سندي لا استعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار المدح هي بالسيد السيد هنا قال انه يطلق اقول يطلق فلا تسمى السيد انه يعني لقب تبارك وتعالى. وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال الذي أخرجه مسلم فاستطيع عليه يعني في الدنيا من الثناء قال اطلق ظاهره أن هذا من أسماء الله أسماء الله الرفيق قال إن الله رفيق الرفق. رجاله ثقات والحسن هو البصري أثبت سماعه من عبد الله بن مغفل الإمام أحمد بن المديني هريرة عند ابن مالك قال يشهد له حديث عائشة عند مسلم. قال عن شريك عن المقدام صلى الله عليه وسلم محرمة من إبل الصدى زانه ولا نزع من شيء قط حديثه محرمة يعني لم تركب. قال المنذري وأخرجه مسلم وقد تقدم فيه. من آخر الحفظ دعوة الخروج إلى البادية والمقام فيها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو يعني يخرج إلى هذه التلع مجال الماء وثمرة فأرسل ناقة محرمة يعني غير مستقيم ولا نزع يعني لم تركم. وأن الرفق والعنف يشين الأشياء التي يكون فيها. قال ابن رسلان خيف فلا يسمى بتسميته وجميلا إلا إذا منع منه ما يتع للتصريح به أو للعهد للآحاد عملي فيكتفى فيه بخبر الواحد ما يكفيك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال كله ابن أبي شيبة هلال عن جرير الأعمش عن تميم قد سمع ثم هذا الذي سكت عنه اشكال عليه من يحرم كل خير. قال حدثنا عبد الواحد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التؤدة في كلهم هذا الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه ولم يكن الأعمش أن مالك بن الحارث وقرانه عمن يرى بن الحارث ولا عمن يرون هذا الحديث الوصل بن مالك ومصعب ولا أعلمه يعني مال إلا في عمل الآخرة لأن في تخيل الخيرات الآخرة يقول لأن في تخيل الخيرات آفات. قال منذ ولم يكن الأعمش فيه من حدثه ولم أجزم برفعه. أخرج أبو داود في الأدب والحاكم والمستدرك وقال صحيح على شرطهما والبهقي انتهى وشكال عليه. قال رجاله ثقات حديث بهذا الإسناد وقال في روايته انقطاع وشك. ثم قال وقد رواه وكيع في زهده ومن طريقه أخرجه من قول عمر وعمر. يكون ضعيف التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. نعم يا مراخر وعجلت في لك الرب لترضى مسألة ألف قد بعضها قد يكون فيه تؤدة هذا العموم في كل شيء حتى في أمور الدنيا فيه نظر لكن قد يكون في بعض الأشياء إن التالي يفوت عليه شيئا خيرا مثل باق فليس على إطلاقه يعني ليس على إطلاقه والحديث ما لم يصح أمور الآخرة. نعم أمور الآخرة جاءت النصوص مسارعة فيها وسارعون المفرهم وسارعون لكم وسارعون المفرهم يكون المطلوب التؤدة وقد يكون المطلوب عدم التؤدة والمسارعة لألا فوت الأمر. إذا جاء الكفر للزواج ثم تأنى قد يفوت عليه. لا ما في محل غالب كل أمور الدنيا وذلك ما صح الحلم ولا لا أنا صح في نكارة أنا تختلف. نعم في أمور الدنيا نعم أحسن الله عليكم. وعلى هذا كل حديث ما صدق تؤدى في كل شيء عموم العموم ما استثنى. لو قال في عام مثل كان له وجه عدم التؤدى الإسراع والعجلة. نعم أحسن عليكم. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: وقد أعله المنذر برفعه فيكفي فيه غلبة الظن، وهذا ظاهر من قوله: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إيش؟ فهذا إعلال تمشية رواية الأعمش المعنعنة ما لم يظهر ما لم ميزان، ومتى قال عن تطرق لحن السمان. كلام الألباني هذا تبين أنه يعني ليس بواضح، تبين أنه ضعف. باب في شكر المعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي طيب قال إسناده صحيح. لا يشكر الناس هو اسم جامع لكل المعروف. أن من كان من طبعه وته العبد صالح أحد الأمرين بالآخر انتهى. إن كان طبعه وعاده كفر نعمة الناس فشكرهم، إذا كان عبد لا يشكر أحسان له. وهذا يدل على الارتباط بين وثيق والحديث الصحيح: لا أشكر الناس لا أشكر الله ما لا أشكر الناس. كان من أسدى إليك معروفا فكافئ و... فإن لم تجدوه ماد عن ثابت قال: لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. قال قال هذا الحديث السابق. نعم حديث الأنصار. نعم أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله. نعم المذي والثاني هو اللي أخرجه النسائي. إن المهاجرين قال المذي وأخرجه النسائي. إيش قال عليه؟ شايف كله لمن أسدى إليه معروفا وأثنى عليه فقد إيش؟ فقد شاركه في الأجر. شاركه في الأجر. فقد إيش؟ بن سلان. إيش قال عليه بن سلان؟ قال قوله: إن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، هذا الأجر هو كثرة البذل والعطاء على أنفسهم، والأنصار بالأجر كله ما رأينا أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفون المؤنة. قائلا: فإن الثناء يطلق على الخير والشر، والظاهر أن الدعاء إذا انفرد عن الثناء وكذا الثناء إذا انفرد الدعاء والثناء يزيد بزياكم. وابن حبان في رواية المصنع: إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتم. عن أم حكيم بنت وداع بفتح الواو قالت: يا رسول الله ما جزاء الغني من الفقير؟ والدعاء يجعله يجعله شريكا للغني. نعم طيب ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا ذكره الله تعالى أثناء ذكر الله ثناء عليهم. ولا تزال. نعم هذا عام. نعم لكن يدعو لهم هذا عام للسابقين من الأموات. هذا عام هذا عام للأموات والأحياء. قصة الأنصار. ها؟ إيش؟ ها؟ في حديث الأنصار خاصة. حديث الأنصار. يقول في الأنصار خاصة. المقصود أن هذا عام وهذا هذا الأحياء. نعم أحسن الله إليكم. في الحديث السابق يشمل الأمر يشمل ما المانع أنا خلف أمامه. روي هذا الحديث برفع اسم الله والناس كل الناس وروي بنصبهما وبرفع أحدهما ونصب الآخر. يشكر الناس ويشكر الله ويشكر الله. طيب. فمن رفعها فمعناه واضح أنه لا يشكرهن. فمن رفع فمعناه من لا يشكره الناس ولا يشكره الله. من رفعهما فمن رفعهما فمعناه بالثناء عليهم لا يشكر الله تعالى، فإن العبد قد أمر بذلك، فإذا رفعت قولك الناس ونصبت قولك الله فمعناه لا يكون من الناس شكرا إلا لمن كان لله شاكرا ونصبت الناس. طيب هذه بعد صلى الله عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به. إيش من أعطى؟ من أعطى لعلها أعطي يا شيخ. طيب شوف. من أعطي عطاء فوجد. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر قال أبو رجل من قومي، هذا يعني مبهم هو شرحبيل. قال المنذر وهو شرحبيل أنصاري الخطمي وله مدري كنية أبو سعد وقضى غير واحد من الأئمة وغزية قال عليه قال حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف ضعفه غير واحد من الأئمة لكنه يعتبر به كما قال الدارقطني وله طريق آخر حسن في المتابعات عند ابن عدي فلعل حديث الباب يتقوى به فيكون حسنا وله طريق آخر عند الترمذي بزيادة في آخره وهي ومن تحل بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور وإسناده ومن تحلى حسن غريب وهو عند ابن حبان في صحيحه وانظر ما بعده. طيب. من أعطي له ومن كتمه من أعطي بالبناء المفعول فوجد أي مال يكافئ به من أعطي فوجد مال يكافئ به ولا يجد له كتمان نعمته قد كفر. قال أبو داود هو أي الرجل مذكور في الإسناد. الحديث فيه إرشاد إلى أن من أعطي عطاء يعني كالهدية مثلا فوجد فليجزي به كره ومن كثم فقد كفره لا بد أن يجزي به يعني ما يكفي الدعاء والثناء ظهر الترتيب أنه إذا لم يجد يثني ويدعو على المعطي وإذا وجد كافأه لكن جاء ما يدل على أنه من الحديث الأخرى على أنه لا يلزم المكافأة من جاء في الحديث من أعطي خيرا أو من فقد قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أو من صنعه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أو كما جاء الحديث فيه إطلاق في الإطلاق هنا مقيد أن من أعطي عطاء فوجد فليجزي به هذا التقييد جاء ما يدل على أنه ليس بقيد. إيش قال عليه عندك؟ ما تكلم عليه بس. الذي ذكر ابن رسلان تكلم. قال من أعطي بضم الهمزة من هبة ونحوها فوجد عنده شيئا يكافئه به من المال فليجزي بفتح الياء وسكون الجيم. أو بما يقدر عليه ويدعو له ويثني على ما بقي كافئ به ولا بعضه فليثني بضم المثنى تحت أي يثني عليه على معروفه له وفي هذا رد لما قال بعضهم المعطي في الحقيقة هو الله والمعطي لا يمدح لأنه آلة كما لا يمدح السكين بأي يثني عليه على معروفه له وفي هذا رد لما قال بعضهم المعطي في الحقيقة هو الله، والمعطي لا يمدح لأنه آلة كما لا يمدح السكين إذا قطعت، أو لا يمدح لأنه آلة كما لا يمدح السكين إذا قطعت. ويمكن أن يفرق بينهما حقيقة والله سبحانه وتعالى. طيب في زيادة شيخنا، ويمكن أن يفرق بينهما أن المعطي مكتسب، والله هو الخالق لفعله والمقدر والمدبر له والملهم، بخلاف السكين حيث لا اكتساب لها بل والفاعل بها مكتسب. ولو ويمكن أن يفرق بينهما. لا من أول. من أول. والمعطي. قال الجوهري وقال جزيته بما صنع جزاء. طيب إيش بعد؟ فإن لم يجد ما له. قال وفي هذا رد لما قال بعضهم المعطي في الحقيقة هو الله والمعطي. والمعطي آلة. هو اللي هو الشخص اللي بذل الخير هذا. لا واللي هو المعطي آلة. لا المعطي شيخنا. إيه والمعطي إيش؟ والمعطي هو الله. نعم لأن المعطي لا يمدح بينهما أن المعطي مكتسب والله هو الخالق لفعله والمقدر والمدبر. ولو قلنا لبطلت الحدود والعقاب والثواب على الحدود. ولو قلت الحدود. نعم. والعقاب والثواب. ويدل على المكافأة قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فإن العموم فيها شامل للهدية للهدية والعاطس. يا شام. فإن العموم فيها شام. يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب، فمن وهب له هبة على الثواب فهو بالخيار، إن شاء ردها وإن شاء قبلها وأذاب عليها قيمتها ونحوه. ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر هذا الكلام يقتضي رد التحية بعينها. ومما يدل على المكافأة ما رواه الطبراني عن شيخه من رواية عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول أبياتي إليك وإن من فيقول في الشكر فيقول في الشكر من أبيات يجزيك أو يثني عليك وإن من فيقول يا عائشة إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة قال لعبد من عباده اصطنع إليه عبد من عباده معروفا هل شكرته فيقول يا ربي علمت أن ذاك منك فشكرتك عليه. قال رواه الطبراني في الأوسط. طيب. فمن أثنى به يقال أثنيت عليه بخير وأثنى. قال بعضهم إيش قد شكره. نعم قد شكر إيش أثنيت عليه شرا وبشر فقد شكره لأن الثناء إظهار للنعمة. قال بعضهم إذا قصرت يداك عن المكافأة فليصل لسانك بالشكر والشكر. قال بعضهم من قصرت إذا قصرت يداك عن المكافأة فليصل لسانك بالشكر والشكر عنده ولم يذكره وأخفى على وجه الحضور على وجه الخضوع خضوع. نعم هنا. ومن كتمه فلم يذكره وأخفى ولا معروفا والله من وقد كفره. ومن تحلى عائشة بلفظ من أتره فقد شكره. ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور. بس الإشكال أنه إن إذا كان في مقدرة شيخ. إذا كان إيش؟ إذا كانت جاءت مثلا أصبحت عنده لساعة وجوب يقبل الهدية لأجل الثواب كان مسحب وتركها ينتقل إلى إيش؟ إلى الدعاء. ويمكن شيخنا كمان بحسب الأشخاص. إيه. إلى دليل. تجد بعض الأشخاص. الحديث فيه فليجزي به. لكن إذا حمل ويحتاج في إشكال الأمر الآن صرفه عن الوجوب إلا بصالف. الجمهور يقول إن الأوامر للوجوب إلا في الآداب. فالآداب يحمل على استحباب. هل هذا من الآداب؟ أه؟ ولا على نعم حتى المصنف هنا ذكره في كتاب الآداب. نعم إذا قلنا له أثنى عليه الظاهرية لا يرون، يقول الأمر الوجوب حتى في الأداب الوجوب، يعني حسن ما ذكر في كتاب الأداب، فيقال أن الأمر الاستحباب. السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عنه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. الحديث سكت عن المنذري. من أبلي بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. تم في الخير. الله تعالى بلاء، فإذا ذكر فقد شكره، ومع الذكر يشكره ويثني عليه، وإن كتمه فقد كفره، أي ستر نعمة. من أبلي بلاء فذكره فقد شكره. ذكره ومع الذكر يشكره ويثني عليه، وإن كتم فقد كفر، هي ستر نعمة العطاء. نعم سمع عند الناس كلمة ذكره فيها عموم، ذكره يعني ذكر دعا. أحسن الله إليك. من أعطي من أولي بلاء فذكره أي جحد النعمة. نعم سم. ها نعم حسن الله عليكم. قال ابن رسنا رحمه الله قال من أداب النعمة أن يذكر المعطي فإذا ذكره فقد شكره، ومع الذكر يدعو له ويثني عليه، ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة، ولكنه طريق وصول النعمة إليه، وذلك لا ينافي رؤية. قال من آداب النعمة في شرح فذكره فقد شكره، الذكر يدعو له ويثني عليه، ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة، ولكنه طريق وصول النعمة إليه. هذه الجملة. نعم. ومع الذكر يدعو له ويثني عليه، ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة، ولكنه طريق وصول النعمة إليه، وذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله تعالى. وقد أثنى الله على عباده في مواضع على أعمالهم، وهو خالقها وفاطر القدرة عليها. وفاطر تعالى نعم العبد إنه أول ترى عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا يحقره. نعم. ثم تأذن ربكم لئن شكرتم أعجب الكفار نباته، أي الزراع سموا بذلك لأنهم يغطون الحب الذي زرعوه بالتراب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب في الجلوس مد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا من مجالسنا نتحدث فيها غض الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي. خرقات جمع طريق، يعني احضروا على الجلوس فيها. قالوا ما بد لنا من مجالسنا، لا بد، ونظرة قد تلجئنا إلى ذلك، فلا مدوح لنا، نتحدث فيها يوسف وهذا يعني قد لا ينتبه لهذا بعض الجسم في الطرقات، أن يغض البصر ويكف الأذى ويرد السلام ويأمره عن المنكر، يعني تأدية حق الطريق هذا فيه مشقة لا يتحملها إلا عباد الله المؤمن. فيه كمل الحديث اللي بعده، قبل الحديث اللي بعده في التكملة. السلام عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. يعني في زيادة في هذا الرسالة. يعني صلى الله عليكم. السندي قال رحمه الله: ونهي وإنكاره وإن حاجتهم، وأنها هل تصلح للتخفيف أم لا؟ تخفيف؟ إيه نعم. تخفيف إيش؟ مجالسنا. إيه؟ تخفيف أم لا؟ قال السندي تخفيف. كأنهم عرضوا حاجة. كأنهم عرضوا حاجتهم على. نعم. إذا أدى الطريق ليس عليه شيء، إذا أدى حق الطريق ليس عليه شيء، وإذا لم يؤدي نعم شيء منها يأثم. نعم. وإلا فلا يجلس. نعم. حسن الحسن بن عيسى. نعم. قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبر ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتهدو الضال. لفظان متقارب. المنذر قال مجهول ويقال ابن حجر. زيادة على الخدري والله متبادر أو على أبي هريرة، وتغيث الملهوف من الإغاثة بالغيب، ويتحسر عطف على المصدر. نعم. وين حذف النون؟ وين تغيثوا؟ تغيثون حذف النون في تغيثوا. ها حذف النون في تغيثوا. ما وارشاد السبيل أهم. قد قال هداية الضال لا يعرف الطريق، والضال المعنوي العاصي إلى الشرع. اللي قرأته آخر واحد. ها؟ اللي هو حدث الحسن بن عيسى. الحديث اللي بعده؟ لا هو نفسه الذي وسده إلا جرير بن حازم. إيه هو نعم حديث أخي وتغوث عن جرير مسند إلا بن مبارك. حماد بن زيد. وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد المرسل. قالوا يرجح المرسل هو. ها؟ وروى الآخر. وروى هذا الحديث خلاف جرير. جرير أسنده وأسهم. وجرير. تغيث الملهوف معنوية تكون حسن رشاد السبيل الرشاد أو الرشاد أولئك هم الراشدون رشاد السبيل قد يكون الذي صح هو في المظلوم المضطر تهدو الضال يعني ترشدوا. طيب قال من فتحي يعني حديث ضعيف شكال عليها والله. ظاهر ما نقله الترمذي ضعفه لأن ذكر فيه إذا ضعيف. وهذا الأولى يعني طريقه هذا يعني وتكون وتغيث العام مثل جس يعني إرشاد السبيل مع تهدو الضال الموضوع بقي وتغيث الملهوف إذا ثبت الإسناد لغيره. نعم فقط. شهد السعدي. حسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يا رسول الله في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك؟ قال فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها. لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقدها شيء بمعناه. حديث السابق قال المذيع أخرجه مسلم قصة المرأة التي في عقلها شيء. أي نعم. طيب هذا والترجمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجة النون لأجل الترفه والكلام والإطالة. إيه لكن ترجمة المؤلف عامة بوجه الطرق المطلقة، سواء لحاجة ولا غير حاجة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص الحاجة من الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من هاتين. طيب في كلام عليه قال فينا حسكك ويزقاق في جوانبها في شيء كثير عن حميد عن أنس قال عن حميد عن أنس صلى الله عليه وسلم ولا تكلم عن الحاجة نظرة الواقع وإشارة إلى سبب شفقة صلى الله عليه وسلم عليها ورعاية حاجانبها أو إلى علة جرأت على ذلك. ما هو القول الذي جرأت عليه؟ طيب. الرسلان صلى الله عليه وسلم. نعم مشكلة عليه. في قوله جاءت امرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استئذان في الحديث فقال لها يا أم فلان نداؤها بكنيتها يدل على أنه كان يعرفها. اجلسي أي فيه جواز جلوس المرأة في وإن ضيق على بعض المارين وهي الزقاق. ومنه الحديث خير المال سكة مأبورة. قال شئت حتى أجلس إليك قال فيه تخيير صاحب الحاجة في الجلوس في أي مكان شاء حيث لا فساد. وفيه جواز حديث المرأة الأجنبية قال وفيه جواز حديث المرأة الأجنبية والجلوس معها في الطريق وإن لم يكن محرم محرم بخلاف إليه فالأفضل له الجلوس سواء وعده من ينتظر أن يجلس معه المارين في ويشمل عمومه أن علم من الرفعة موات في وجه في بإذن الإمام لا مطلع في البناء بل يجوز ذلك لا يضر المجتاز. ثم قال فجلست أي في السكة الحال كما دلت عليه. نعم قال باب في ساعة المجلس. باب في ساعة المجلس. نعم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن وسلم يقول خير المجالس أوسني أبي عمرة الأنصار قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبرة فالإسناد المذكور نسب إلى جده عبد الرحمن بن عمرو بن عمرو خير المجالس أوسني وش قال عليه؟ الإسناد صحيح نعم. وهذه الخيرية إنما بخلاف التي أوسعها ما كان في سعة فهو خير. قال بعضهم يقول لو جلست إلى الكسوف الخسوف هذا طويل عليها في ساعات كسوف أي ساعة ما ندري ولا ندري أيضا خبر لازم يرى فلا يحصل خسوف. بارك وفق الله جميع ذاته وتبتر وجميع مده وصلى الله. Thank you.